اخوانك ليش ظاهر ومش ظاهر؟ ايوه احنا بنحكي بعد التوضيح السابق والبيان اللاحق، هل تفهم منه؟ لا طبعا. ما هو احنا ليش قاعدين هنا؟ عشان ما نحكيش انه في ظاهر وفي باطن، صح ولا لا؟ طب اذا استحضرنا هذه المعلومات كلها وهذه القواعد كلها، طبعا هي مشكله، انا معك انها مشكله، لا يستطيع واحد انه يعني يقول انها مش مشكله، ولكن نحن هدفنا ووسيلتنا ومطلوبنا زي ما احنا لما نقرا في الاحاديث ونلاقي بعض الاحاديث يضرب بعضها بعضا، وظيفه الاصول انه يوفق بينها. كيف يوفق بينها؟ بانه يوجد القواعد التي بعد ذلك، بعد ان عرفت، بعد ان تعرف هذه القواعد، اذا نظرت لهذه الاحاديث وجدتها ايش؟ متوافقه ولا متضاربه. فاحنا بنشتغل الان شغل هذا الاصولي، بنمهد الاصول، بنمهد هذه بيان هذه القواعد، حتى بعد ذلك اذا قرانا الايات سنعرف ان هذه الايات متناسقه متناغمه، كل آية مع تسير مع الآية الأخرى ولا تناقضها ولا تضادها، بناء على إيش؟ على هذه القواعد. نفس الشغل اللي بيشتغل الأصولي الآن إحنا إيش بنشتغله، واضح إن شاء الله؟ هذا كله تمهيد قبل الدخول في إيش، في قراءة هذه الآيات. وأرجو طبعا أظن يعني دائما لما الواحد يقرأ آيات يعني الناس كلهم بتساعده، فأرجو إنه كل واحد عنده أي فهم يفهم من الآيات التي سوف أقرأها إنه يحكي، بس بشرط إنه إيش يستحضر الكلام اللي كنا نحكيه قبل قليل. قولي أنا معطي وراء نفسه سبق اتفاق بك أسكر لك أنا خلاص. شوف كيف الآن سنقرأ بعض هذه الآيات، منها هذه الآية ومنها غيرها من الآيات، والآيات التي ذكرت في القرآن عن الهداية والضلال أول إضلال يعني كثيرة جدا، أكثر من أن تحصى. وحقيقة الإنسان بضل في عنده مشكلة في فهم هذه الآيات، بتصور أنه في جبر، إلا إذا فهم قواعد كبرى مثل اللي إحنا ذكرناها. أما من دون الالتفات إلى هذه القواعد فيبقى يظن أن القرآن يضرب بعضه بعضا، فيبقى يميل إلى بعض الآيات دون بعض الآيات، فيبقى في أثناء كلامه يستشهد ببعض الآيات ويفر من الاستشهاد من بعض الآيات، كما فعل القاضي عبد الجبار في إيش؟ في كتابه اللي هو المتشابه بالضبط. بعد قليل نحكي لكم إيش اللي حكاه، لأنه لم يستطع أن يوجد القاعدة الكلية، القاعدة الكبرى التي بها فقط تستطيع أن تفهم جميع آيات القرآن وتراها متناسقة مع بعض، ولا واحدة منها تضرب الأخرى، ولكنه حمل بعض الآيات على بعض فصار يفر من ذكر بعض الآيات الأخرى فرارا. ليش؟ لأنه مجرد ذكره لها معنى أنه هدم مذهبه. الآن سوف نحاول أن نورد بعض الآيات، وأي واحد عنده آية أخرى، أي آية أخرى مما لم يردوه، طبعا حكيت لكم يعني الآيات ليست كلها التي سوف نوردها، بل هذا عبارة عن أمثلة عليها، وأترك لكم إن شاء الله، وإذا حبينا يعني إذا كان في مجال في وقت لاحق أن نستقرأ كل الآيات مستعدين إذا لم يكن هذا الكلام كافيا. نعم. قراءة الآيات بالنسبة للضلال من الحق يعني وصلها الصحيحين، هل يمكن القول أن هذه موجودة فطرية في الإنسان بشكل فطري، بحيث يعني تكلمت عن قضية مهمة جدا هي مخلوقة في الإنسان، كل شيء حكيت مخلوق، كل شيء مخلوق من الله سبحانه وتعالى، مخلوقة في الإنسان، الإنسان بنتجب إما ينتجب الطيرة أو ينتجب الشعار من نفسه هو. يعني موجود بشكل مطبق يعني؟ بشكل مطبق بحيث إنه مثلا بيكون في جميع الناس مثلا بيكون موجود فيهم هذا الحق والضلال بشكل متساوي. أيوة، ولكن الفرق بينهم إنه في واحد بظهر وواحد بظهروش، أو واحد بنتزعه زي ما أنت عبرت، أو واحد بنتزعوش. لا حقيقة مش هذا الذي قصدته. طبعا هذا ماشي بناء على نظريات ثانية، ولكن احنا اللي اشرنا اليه سابقا انه الانسان اذا ولد لا يكون في قلبه في نفسه اي شيء من المفاهيم، يولد الانسان على الفطرة، معنى الفطرة انه صفحة بيضاء لنتوافق مع الآية، والله أفردكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا نص قاطع في هذا الامر، لا نعلم شيئا. فاي واحد بيحكي انه فينا معلومات هي خير او فينا شر او الى اخره، بيكون هذا كلام والله اعلم مجانب للصواب، والله اعلم. ولكن القصد اللي احنا قصدناه أن الإنسان يكتسب بعد أن لم يكن مكتسبا هذه الأمور سواء خيرا أو شرا يميل بنفسه إلى اكتسابها، فتوزن فيه بعد أن لم تكن موجودة، مش أنه تكون موجودة ثم يظهرها. يعني عملية الخلق من الله سبحانه وتعالى وإن كانت منذ الأزل يعني في علمي وعلى الفضل والحجة، ولكن الخلق آني إذا اختهت في الحق يعني يكون ذلك، يكون ذلك في هذه مش قبل، لا مش قبل، بارك الله فيه طبعا 100%. شايف؟ لأنه الخلق يعني صح القدرة قديمة ولكن تعلقها حادث. شايف؟ زي ما بيحكي الماتريدية يعني أو الأشناء، التكوين قديم والمكون شادث، التكوين لا في زمان والمكون ايش في زمان على التدريج. عشان كيف والله طبعا هو الاكثر والله اعلم صح الاكثر، وطبعا هذا راجع للاكتساب كله وراجع يعني هي حكم استقرائي مش حكم عقلي، حكم استقرائي نتيجة إيش؟ يعني المشاهدة إنه أكثر الناس يعني مش ماشيين على الطريق الصحيح، وهذا تابع لاكتساب الناس لهذا الطريق الذي اختاروه مش أكثر، وهذا التقسيم بعدين. إذن إن شاء الله هذه القواعد التي أردنا أن ننبه إليها، وأرجو إنه كل يعني واحد منكم إنه يظل مستحضرها حتى نقرأ الآيات ونقرأ بعض الأحاديث. نعم عفوا إيش هي؟ قواعد هي نفس القواعد أبو محمد اللي حكيناها في الأسبوع الماضي. الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، مريد لكل شيء، قادر على كل شيء، تتعلق قدرته بكل الموجودات سواء الأعراض منها أو الجواهر، سواء الحركات والسكنات أو الذوات، كل شيء فهو مخلوق لله. هذا أول شيء. الثاني أن الخلق لا يتعارض مع الإرادة مع الاختيار، يعني كون الله سبحانه وتعالى خالقا لأفعال العباد لا يستلزم ولا يتضمن ولا ينبني على كون العبد مجبورا، هذه أمر وهذه أمر آخر. شوف كيف؟ هذه قاعدة ثانية، هذه وضحناها في الأسبوع الماضي واللي أسبوع الدرس الماضي والدرس اللي قبله وضحناها بشكل تفصيلي، إنه الجبر لا يستلزم، الخلق لا يستلزم الجبر، لأنه